إنه ظمأ العالم، إنه عطش الحياة إلى قطرات ورشفات من ينابيع الإيمان الصافية، من ينابيع اليقين الحانية، تمسح الحزن وترسم الفرح، تسكب الري والنور في العقول والقلوب والأرواح. عطشت وتاهت في المكان، ترجو من الدنيا الحنان، مطرا سخيا قد هما، ترجو اليقين ولا يقين إلا برب العالمين، ترجو اليقين ولا يقين إلا العطاش تكرما، اسقي العطاش تكرما، فالأرض أضناها الظما، اسقي العطاش تكرما، فالأرض أضناها الظما، جد واجعل سخاءك موسما جد بالهناء وبالأمل أعد الصفاء الرحل جد بالهناء وبالأمل أعد الصفاء والرحل يا رب كنت ولم تزل ربا اسقي العطاش تكرما اسقي العطاش تكرما.